إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أيها الأباء الفضلاء أيها الإخوة الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا البيت المبارك نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونثني وندعو للحرصين ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير والكلمة أيها الأفاضل ستكون إن شاء الله عز وجل بلسان الأمازيغ يعني مش شافوا مش كشفوا لا يبنى قد أننا صرت درجة لنا تشعين كأسلي كشعر صرت تشعين شكون تكلفكم أسكيلا بإذن الله تبارك وتعالى وأنا رسم درجة في المناسبة إن شاء الله عز وجل أصر أسنف القرآن الشهيد بأبو يقبل عيب كل كل لكم جميد ولا لخل إسنات سنة تعدو دمانو الله يجزيكم بخل عرفة تعدو دمانو هذه سيدة برسة دين يعني غير بشدي كاتي سيوم فتعبارو دمانو هم إسنات ستية يا الله واحد يحتاج من يخصى بنا ستية يا المشروع الله يجزيكم بخل عمز ورا أندعو سيد سيدة سنة دوني بارك ربي تبارك وتعالى يبارك فينا تنسونا غير تنسوفو نبي ربي تبارك وتعالى أسليت أسليت اسمنا جرسم سوى فوكي إبار في جسد نرد ربي تبارك وتعالى اللهم بارك لهم وبارك حال وبارك عليهم واجمع بينهما في خير ومتلب من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله أسلي جزاه الله خيرا لعائلة متشكر لعبدا إذ يراد نسلس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك من شكر النعمة أشكر لديها ليد ميامي إذا نعمة وفي سنين لا ولدان أما نعمة من عند الله تبارك وتعالى لا تقدر بثمن نربي ربي تبارك وتعالى نذيرا بمناسبة أتبد الصياص قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نربي ربي تبارك وتعالى هذا سن بارك أمس ومسرية ديسك الشكر يجمع لكل نعمة تستلزم ماذا تستلزم الشكر تستوجب الشكر نعمة كانت راكي في تدرك غلا أسفة النعمة سؤال بارك كي صبر تبارك وتعالى لا بد رزق الحلال من الشكر أتشرف ربي تبارك وتعالى شكر لي غفص المسيح ذات نيت الحمد لله نشكر ربي تبارك وتعالى الهدى مسلم في قدره أتشرف ربي سبحانه وتعالى سيسي أحمد الله وتشكر الله وتثني على الله جل في علاه شكرت ربي تبارك وتعالى سوني أتسيدي تلموني المتفضل هو الله أتعتقد واش كان سوني أتسيدي ربي تبارك وتعالى أفلحت في كل صوش كان نعمة اللي خليت الفرحة اللي خليت غيرها أتسيدي ربي تبارك وتعالى ذاك يقدر له الشيء إياك ربي سبحانه وتعالى الفرح تجمني إياك الفرح وما سير تروالي اسمو إذا ما سلاح بابني خص حليف الكين واش كان يسمح لي استوجبوا منك بعدها استوجبوا الشكر أني غادي ما كرت النعمة ربي تبارك وتعالى سياد لمس الهرشان لمس الغيار تويد الجروب تويد الروايس تويد نسأل الله تبارك وتعالى معافاة فهذا من اللؤم هذا من الجهل بالمعصية عياذا بالله ربي تبارك وتعالى لك هذا الفرح في منه يقتل إلى الغيار في ميوية إلى الغيار في ميوية مرد من الخمارات اللي فيها ما صنفح تريد ربي تبارك وتعالى لك بارك ما صنفح عنك فعليك بالشكر تتشهد ربي سبحانه وتعالى سماس من غير السنة سماس يسيت تشهد ربي تبارك وتعالى سبولك تشهد ربي تبارك وتعالى سبولك سماس الجوارح إن ربي تبارك وتعالى يقول في القرآن يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قليل من عبادي الشكور تمس نعمة في السنة يختل تسكن في السنة لتدي سيبات ربي تبارك وتعالى وهو الشكر دلين غشكا لما ربي تبارك وتعالى يقول سورة إبراهيم أما سنقول الاستقصاء الآية التاسعة إن يصبر سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد واش كان غير غير يمكن توطئ أي تقليل فالمسلمين تفصل الموضوع لا ربي تبارك وتعالى تني الصفا ربي سبحانه وتعالى تني قدرنا بدون أن مسلم يدنس سمس قضى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النص اليومي يعدون الدين الفرح زلنا الغيال اسمه تمس غالي الصدر ربي سبحانه وتعالى والعياذ بالله فلن سوف المسلم يتخوصك كل سسلي مدين أسسلي البشر يقول لك أسسلي لين سنة الجيل أستيقان دمسل السعادة راح لبالي هنا وكان السعادة لكني خسن السن ماني راح لله واللي انا نهدين اشكو كل ما ندوف لك اخد من اريد نربي دوزانس نغطي داها نغطي ساروا نغطي لها الفلس كوردون نتلين سمي سماس السعادة وش كامي ومش كالاس اقول له تلين دي ماشي عارو تلين سمي درحتا الجنة تقالا نقول له دي لعنا تلين سماس مي سماس السعادة تلين صراحة البال وقالي هي تين من تصور لا سيدة ماني عسيدة لهنا كريناك بيجي جي لابس او عقود ان نرى دفع الخطرين أخوة أقرب نكراني رمى سويلو أترك إيه لبس رأس الشيش الفوش اللي ممتين كوني فوش كريناكو كل دار إلا أن تروى عقود أن رأس الشيش كريناكو إخصاد صاغة مصبوط اسمه صاغة مصن الشوكة تيه ما تيمي أكاد أسولو بدور الشوكة تيزوني أتزول ما جيد وداس أتزول إسلي وطشا أتبيت لك الطفق كس لقلاتي إنك عقود أن رأس الشيش كيوها الفوش الواني تيا كريناكو دارك الطوم هنا منه دريت لك الطريق داس فلان فانو لي هذا ما تفاتو لما موت قتل عز قتقن هنا يخفل غانو لي جميع اللهم اجرني كان كان قط المليح ركي هنا بس كي جاتين ما يسيتني لفوجوج السعادة كي جاتين صغر منظور مزابس التصور وكان دوك نووي اللي قلي نمس السعادة في هذا صناتي يجنت الدرن دون تلسنتين يغارتين دوني فقط وغاني تنتي غردني وغيت مني اللي خطر ولي يكون يغيد غيره إن شاء الله تبارك وتعالى غيه ورد وربه على المطلوب رنسون فالمس من السعادة من منظوم شرعي اختريت الجيش الدنيا دولة لخدمة تاجنة تسكت ما كي لازم أشكو الفلوس هات نبدا يكون كله الخير الفلوس يساسكن لفو جيجوه الفلوس ميت وراك ضمن الميت وراك ضمن السعادة علاش أشكو زوار كوية ديضنا زوار إلى قوام يضنا سلمس الفلوس سكر الدنيا لسنتيني وينور في مرحة أنا في الأمثلة صغر القرآن صغر ربي تبارك وتعالى من نصر ربي سبحانه وتعالى في قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه زد لتنوه بالعصبة صوت حسن كان زوري وين نطير ولي القوة سنان ليت سلاك ما ليه يوني ما عاد زلم زي نقطة طليظة زيدة تنوء بالعصبة ولي القوة يعني غادي سرعة للخزين أكيد تسيني رجاز مش تاني غادي سرعة لسير في القارون من الخزين أي وما تدينا سيكورا فخسفنا به وبداره الأرض طبيعة من الوس لا الدنيا ولا الأخرى فخسفنا به وبداره الأرض أما الرئاسة يسسكت تلتت وهو كذلك ومثال كل شيء مسألة اللي بتغيرها وركبني وركب السعادة في زماننا الحاضر عشان نكتب أهلونيك تنظر الفلوس تنظر التحضر التمدد يسألك السعادة مقدور الدول اللي سكن زوزها فيها النرويج السويد الدنمارك وشي قيمين يقرب القطب الشمالي السويد على سبيل المثال يعني اكبر دخل فردي الا هذا السويد يعني داسين الجمال داسين الطوموبيلات اللي هم تمدد لهم تحضر وعلي ماني لهم وهني غنشكل يساس نسكر السعاده يساس نسكر الوجود وهو علاش ماذا غير غنشكل المعدلات الانتحار هذا السويد الثانيه ويلي ولد كان تيرتي وياسن إتي إيجال دماني طرق إتي إيجال أهلي تيرينا وياسن إتي إيجال مارا إبل دا إسكال مكان إسكال شرق سلاتين ريالي أقول داقي وصمانة السلور يفوه دوال ومتا يصيف فوق غيان ديري كتسلو تاتي غرب نسي أصدق نسلو إذا مي أهم معدلات أمي الانتحار يا أمي أمي السويد رغم ما بلغوا من التمكن ومن التحضر وإني مشكل كل شيء ورمي ورني فوقي إذا احتقت إذا الفلوس لا تصل ماذا؟ تصل السعادة كذلك الأبناء تروى كذلك إذا توجه كذلك إذا تروى الكل يسرد في الجسد يبقى قبرني أشكي إلا ما الدار لا ندار وشي مطار الحبس نصر الله تبارك وتعالى إلا ما الدار لا ندار وعيزون يقول ربي صلى الله عليه وسلم سحل لهم توقف ونزيان يعني مين تنتنو ينمي وريان سبب السعادة تدميت يا ابن الزوجة تنتن ليست مين أسباب السعادة فبيخطي ضرب تبارك وتعالى إذا كل المادية أرغني أردني تغمس السعادة كل شيء ما تغني في الشعر هو لست غارة السعادة السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد يعني تقوى وكان ولاد مكنيرا نظر بلاد مغيرا كل تقتل برنس كانت المسائل أفضل يدوها كانت المسائل أريد لي النعمة داريتي لي غني ابتلاء داريتي لي غدار كرات المسجد نعمة وابتلاء وذنب دوك ندغل يفوك الزين غمزني الزين خيرات من قضاء دين بدغيلة إما أنه في نعمة بدلال كلمة الله تبارك وتعالى من رب سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله كثرت النعمة صدر ربي تبارك وتعالى في النعمة تروى ولا الزوجة ولا الفلوس ولا ديهم ولا العنا ولا راحت ما كل شيء من عند الله وما بكم من نعمة فمن الله إن ربي تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وتلتمي أتحسب نعمة ربي تبارك وتعالى غداتني كي وطفتني أنا ولا تاتني ولا يفسن ولا يزرين ولا كل شيء أعطي يا زغر يا زغر يا زغر يا زغر يا زغر يا زغر يا زغر أرتين يعني على الاختصاص العطيبة دلتي الزر أتصفوت كان 36 دور عشان سبيز مرأة ومطورة تصفوت غمس 24 ساعة تقريبا إيلين ناس كان الحصص ديالي سكان طول غمس الصمارة 700 درهم في الحصة سكان عملية حسابية الزر مني عن فوق زيت الزر نعمان واحد وطابين الزر من واحد ورمي وثلاثي أرتين ينسي يكون تقدر ربي طبعا من أرقل واحد تسكت حساب دوري كيسا سيناني الناس في الأمزة في الفلوس لباس كيسا الناس ما لايك مالك نفي الزالة نصف 36 دور 24 ساعة وقلت ليس كان يدين دياليز 700 درهم ترى في العقل الناس في لباس لباس لباس لباس الناس ما لكي ناليز كيسا لباس الناس في سيناة عملية جراحية قلنا السعادة من هذا الناس في الزالة وليسحاد الناس إلا تنندر سعادة من هذا بلا كي تزحتها سبحان الله الأول غدابني بلا كي تزحتان كل ذلك يستوجب الشكر النعمة اللي سنة تستوجب الشكر فقال ربي تبارك وتعالى ابنك هو اش كسب مزاف لكي ترضو ربي تبارك وتعالى كون فيكون ساعه تنزلتي يمس لواحد شنو داك دور هاد التوزن الدافوس بين الكافي والنون ولسنا باكرم على الله دوك لي داروا هاي قال لي الشريف ولا الوالي ولا هو ولا شطف ومن وكيضي ضرني هو اش قلت له واش كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نسطروا له العلم يا فاطمه بنت محمد سليني من ماء ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا صلى الله عليه وسلم صلت ولا تروح اني لسيدي فاطمه بنت محمد سليني من ماء ما شئت اللي هي الوينوس سيجيسي فاني لا اغني عنك من الله شيئا ونمسك الغرب وتمر بتبارك وتعالى مش هتقول انك لا ندار الشجره ولا داريني ولا داري قالوا فاطمه بنت محمد ورين من الحن ولا بنتي الله ارشدت أظم صلينا غمس الناس من الحرورة كلمة أبو بكر الصديق فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من بطأ به عمله لم ينفعه نسبه ونأخذر لعبنت ونوسرهم لعبنت هل نور تنفع يسلم إليا كي سزن الشياطين إلا من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب يعني مين؟ حتى مطالب إذا عم يسلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيسا سيسوه يا أردينا العلم عيدنا أبو طالب يشن ذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم أسيدني يا عم كل كلمة وحاج لك بها عند الله إن يوما الدلود ما استدفع قدام ربي طهر وتعالى غنر الحساب دون الصلاة ضد قريش أترغب عن ملة عبد المطالب إن أنا ستفت الدين أجدودي فت الدين إداري كي ليلة عيدنا إم نيفا مزني في ميناء عبد المطلب إم فمزن الشير أي هنا قال عذاب أبو طالب أقل الناس عذابا لسنا على العيد إيجا أبو طالب ما دي ناسي توضع جمرتان تحت إخلاص قدمه يغلي منهما دماغه اسمه قال معنا أخدا أكيد كان تلقيه في ضرنز أقل الناس عذابا ردبا أبو طالب أتي لا يسكر وفولك أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم مش كاسي لما تلقي يسكر إذا نسخ الشعر كما نسخ بس ألف ناس يتفع غمس لك صلاة قريش مش جحنا لمعاند قريش ألف ناس يتفع أبو طالب ورسوس فانا غرسا يدي غموت العذاب لكل درسي درسنا تيا والأقل الناس عذابا أبو طالب أكيد كانت تلقين الضيور زنسة سيسن تتفقين غرفو ويمس أقل من الناس عذابا أبو طالب يعني لا أغني عنك من الله شيئا أنا نصني النعمة تلي زوار أنت لسا مثل عناوين مين؟ عناوين السعادة والعناوين السعادة هي الكرام العنوان لتركيز لن لتركيز وإذا أعطي شكر يا غزي تشكتي كي اغضر ربي تبارك وتعالى اريد تشكر وكان هاد الشكر سامس هو لوني بدل هاد الشكر سي نسنس يشكر ربي تبارك وتعالى سولس يشكر ربي تبارك وتعالى الجوارح اذا اعطي شكر تسنى اذا ابتلي صبر يختبر ربي تبارك وتعالى تنسني هاد المساله غادي تقول لي لان انسني زي كنت دارت الدنيا يسيات اللي بتيها الامتحان يسيات غالا تسير يسيات غالا قمرة يخصك تستسيب على الاعتبارات وكما سنية ما صلى الله عليه وسلم يخصك يسيات يسمى ديسن السن مالا ديقان دمت يا الدنيا دمت سوى ضرب في تبارك وتعالى والله هذا هو الحلال ليدا من نار المال يزريد حال الطاق وركي التوي يتسيت يتستوه نوزو نبيت من الطاق أشو ما كيمنا المشكلة يملك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى الحديث في نصر العلماء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله إن اسمت إسرائيل الصف رد تدرس تتصدر ردروني يطمط تخرجون إلى الصعودات تجأرون إلى الله ردفوز الإخنين ردفوز لرغو أعتدنا في ربي تبارك وتعالى تشعرون إلى الله إذا من سيدة آية هو القرآن يسخيض النحل يصفيه مئات الدوريات أم ويسليك ما كان ذا قلب صيصاء يضرب أشكو يسن أبتدي قلبك يسن والله ربنا بارك وتعالى يسقي لي سقينا جل جلاله وانزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لما يونس أنا الإدارة ضمته وزيسن يسقي هذا الدرد الدوري يسقي هو الابتلاء يسقي هو الامتحان يسقي هو التمحيص وإن يدروس ما يسمون يمس وشكر إلا كي هنا الحال وإن يقول لي جميعات المدينة هذه الثلاثة المدينة في الصميع في الصد بيس هذه اللي أردت سدول سدوري لسي الصمات يهتوي لكن لسي الصميع بلا ميجا أي ميجا ذكي أي خدميمي أي خدميني خب نسمى غينا تيزري يسقصة زول الوالدين غينا دي الدرتلا 60 سنة أو 70 سنة سقصة يدرس 20 عام 30 عام لكن نهار يديهم يديهم هي الحال سيغني هيز فوق يزرزان سيغني تشيب سيغدرس لنتروا سيغدرس لنتروا سيغدرس لنتروا زود دوار كي تيحي الخيرات ولكن يا جنس سطة لا هنا غالي ديام ديام عقرة وقال يا أخي لا عقرة يا مرد ما بس سوق عقرة كل المسألة اللي عقل في الاسم أتسن في الدنيا إسيان إسيا غار ما مر إسيا غار يطلق النار كانت فوق إسيا خد دي السوق اللي يسقضو دي خر فقط إذا بدو لي صبر يخدي بتبارك وتبارك وتعالى يبتلس الموت نعطي يبتلس مضوط نعطي يبتلس كان تأخيرا دات نسا ولا أختار الوالد ولا أخذ الزوجات ولا لا قدر الله كرامي كرام المصيبة صبت فعليه ماذا؟ فعليه بالصبر يخصدني يخصد يصبر الصبر في سنتين يكون يعترضين إلى أهل العلم إيه كانت الدرجة الصبر إيه كانت الدرجة إلا الصبر على الطاعة الصبر على المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة إلا ما كنت الصبر على المحظور والصبر على المأمور والصبر على المقدور يعني كانت ولولا يصبر الصبر في طاعة ربي تبارك وتعالى ما هي نتصبر في طاعة ربي أتجاه تاني أيوني باش طاعة ربي تبارك وتعالى تسكت أن سيدنا ربي سبحانه وتعالى تيتين أن سيريني أتول تسكت الصبر على ماذا؟ على الطاعة الصبح إلى المجاهدة أتول تيرو الصبح يفنى السماء إلى الصبح الجهد إلى تجاه تاني أتو سيرة تجاه تاني أتو مش كده كده تلو فصلت أما سنة خمسة وزيك صار مش زوف زوف زوف حبي سما صور كده ولا تري أحسن لا ذيك اللي بوك لا ذيك اللي دار دو فصلت كده ليه بعد ما تي أتوقع إحنا شاد في روش كم أثقلت كذنو والمعاصي كيف لا يصلح لنا واحد مش كده كده لو فصلت ديت فوق مش قني وين إحنا جرنا الدنيا ترى ديت فوق لو فصلت أنا شو جودي دليل من الواقع أكم يتمسك النهار 30 سكان لحدا غادي نتبلاصي كم يا اخي زولا وين تركي منهم زوين السيرفيس الجوج مغيب لحدا تبيكيس اما صغير ولي تسواق انت ميزاج ولي انا البوادي انت ويكرو فلاس الجوج مغيب يا غامر صغير نسي غامر سواق قرب نسي غامر ستودر نسي كل شيء ولي صلاة السيكرة ولا تين خير ولا وين يخلي على وقت الصبح هناك واركا ويا وقت صلاة اختي ميكسور ما دين قلب اغرب تبغى تنسكيد هنا كيسور ما تبقى ايوا ما السوق هي دي 5 كيلومتر في طرف قرار فضان سي ولا فونا واحد يسال لكم مع بعض الرسول صوت لك القليل سلحت المشكل هذا ما يعرف كي صار بعض الدعم زعما زيد اسكين او تاع تي سكت في الجمعة اللي كنت نقول له الجمعة يسمع في الجمعة هي تو راه ما سمع وين هي راه بلاص وقت ديتك يسال فقير ينطر الزاد نسخس ولا صار دون زيفتو هذه سوق سنة ما ينتك الزمان سنسيك صباح رام في الزوص صبح رامي أردت بطال عصر في خوصة الجمعة هي زان سعيد مجاني اللي اكتبوا بأيو الجمعة وراغي كده فرق بيصغل شكام وما رحتاني كده في سطر بيضا بارك وتعالى من الوقت انت انصين ناني ان يستطيع لك سيجاهد مجاهدة النفس على ملا على الطاعة تصدي تحتج المجاهدة الصيام يحتج المجاهدة احتج الصبر كذلك الانفاق الإنفاق الفلوس يا راتب نفسها بس كانت مرة لي عيدة قال الجروب ولا كراسكيت على حسابي نور كيستغل على حسابي أنا أتعطي الريال على حسابي أنا هذا الشيء 10,000 درهم ولا 20 درهم على حسابي أنا إيوا ما راتش كرا مسكين اللي دارت كان العملية جراحية غير ما دازت هكا سولتي أنت كوا اللي هو البدل أصدقائي يزيدوا وراه اللي ياخذوا الزنطة والكيمياء شحال جلس البيس كان سيد ديوان ليه شحال لا بورطابل شحال لا ضويا تفوت 60 ريال ضوا تشد الهند واني غير كان رايز ولا كراس تاهلت 60 عطيك حتى 20 واحد تاتني سناس كانوا تخون اقرب من زناوين يست فرنسا تاهلت 4000 نفقي فاز 260 ريال مازال تسدو تزوج تروم بايكا صلاة تسدو 60 ريال كساس الفارق كريسين صافي علي الديتيني سكي سربا الشمس ورب صلى الله الرحمن الرحيم المشكلة جامعة علاش وجانا وطاها حتى وصل من زقنا اتقل سطال وطيشم ما يجي تبعنا اتقازو لي يوسف المصلح اكاد تموتي اذا كان المصمم يفقي انت انت ناس عليه واش كان نيكا طالب يسنفع واش كان نيكا عمل انقلاب قلت لنا سطاين طالب السلام عليكم واش كان نيكا عم صدق يفوضوا في كراسي ساكنة هذه 45 دقيقة من المسجد وصول يومي مجاهد على ماذا؟ على الطاعة حروف يبلس وعك يا شيء مجاهد على الطاعة غير تشتري فلوس ريال وسمعة راني يسكت ويني غير لي قالك ولي كي خلق نص صايدة أفتي لي ميدان وشك أوه دون المراقب أدفتي له 20 درهم مقارد كود علاش كان بدا هذا اذا مجاهد على الطاعة الصبر على الطاعة ثم الصبر على ماذا على المعصية هذه اشد انواع الصبر مرات يعني الصبر على المعصية تفت رجل اريد تظهر اريد تظهر تظهر اريد تظهر اريد تظهر اريد تسكو وان يقترف الذنوب والمعاصي والاثام كسكت الدبرة وريد صار دي سيدي يخسكت دي دهوف اما سمي اما صنع سي الصبر على المعصية اشكو الخاطر النفس لبنان ما تحبها تقولي الزرود الفجوج الصفا صفا نزل يديه الى الحداش عرف نسس كشمتا فوق اما سنبي الصبح على السرد الدرد اما عربي السرد الصيف اما سنبي اما سنبس مجاهدة اذا الصبر على ماذا على المعصية اتكت الجامو غيوني الزغل معصية أشكو ما أخي بليس أجي سجد بالنفس أجي سجد من نوال أجي سجد باش أبقى سطر في تبارك وتعالى ولا تنظر إلى ماذا؟ إلى صغر المعصية ولكن ننظر إلى عظم من عصيت السر التركية الدينية نعطيهم صغير معصية أتني العظمة في تبارك وتعالى اللي تعصيت إذا ما تصدرني يسوليه ما بيستطيع فيك عن ماذا؟ تفادي المعاصي تتيكوفا مسلمي المعاصي اذا ما الصبر على المعصيه ثم الصبر على اقدار الله المؤلمه يقدر لك ربي تبارك وتعالى هذه المصيبه يقدر لك ربي تبارك وتعالى كان الموت لا درك الهرجه في الميت لا درك التاخيرات لا درك المضوض اتصبر في يصلح لك اتصبر واش كان يسخ لك يقدر ربي تبارك وتعالى يسيك الصغيرين بذات الايمان الحديث لجبريل تيسر لك اخبرني عن الايمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ست واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حتى من سقط ربي فالهيت نمي نغير شيء تؤمن بالقدر خيره وشره أشكو علاج يقول صبر صلاة قدر ربي تبارك وتعالى دفع ما سنت تسخط على أن كيك بكي بين على إذا من التسخط يوفرك الدليل نفسه تحس طوالي تسخط في ربي تبارك وتعالى عياذا بالله وفترضي تسخوش كرد ردرت فيما فيما لا تحمد عقبى لستين عدي دوف بواري كلامي كان المساجد لا يعضون صلى الله تبارك وتعالى معاكم ثم تسكر المساجد خمس العناوين من السعادة استيقان إذا أذنب استغفر إذا أذنب استغفر أشكو الذنب لازم الذنب البشرية يلازم الذنوب المعاصي لآدم رضع صوم رضع صوم واش كانت هنا في الناس أخطر العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدي الحديث كل بني آدم خطاء زيد وخير الخطائين التوابون حتى تربي تبارك وتعالى حتى يوري يظهر يدلب الزينات كانت الاستغفار يظهر الكبائر عياذا بالله لابد لك من التوبة لابد ماذا من التوبة دين بلاد التوبه ان شاء الله تبارك وتعالى اسرى بخدمه باذن الله عز وجل. نبي توبة دادا سميت أصلا نختم بإذن الله عز وجل لا بد لك إذا أذنب استغفر فأرجع آية في كتاب الله تبارك وتعالى السلام على أهل العلم يعني الدينين يتغوري هو من ربي تبارك وتعالى موظم الباب نرجع إلى المذنبين غير ربي تبارك وتعالى أظنها في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإنما توبة توبة إن شاء الله تبارك وتعالى بدنا نتوبة سنصل بإذن الله عز وجل توبة تلاكرا كرين بدنا نكرا ماركا إخصات دي داود باش مين باش هاتك توبة كما صوح باش هاتك قبل ربي تبارك وتعالى اللي غديتي وريت تراجعت دار ربي تبارك وتعالى هكي كي قبله وشكل ضروري يوسف الاحلام خصك مين خصك كرين بدنا نختوبة أن تأتي تركيز الإقلاع عن الدم أي الإقلاع عن الدم أدي تكوف تمس أمس الذنوب الإقلاع كأن للذنوب جذور تضرب في أعماق القلوب تضرب الإقلاع عن الدم يحتاج إلى ماذا إلى طاقة أقلع يقلع إقلاعا يحتاج إلى ماذا إلى طاقة أدي تكوف أمس الذنوب تدى التركيز ولا نبدأ التركيز ولا أمس التوبة الإقلاع عن الدم واستنزل العزم على عدم الرجوع أي العزم على عدم الرجوع وهذه التريكس التريك وسن تحسن باش السبب كي يولي سبس الدين إذا كنا الله عصيدا إذا كنا المخالفة إذا كنا العزم على عدم الرجوع وسكرة الدنوى والندم على ما فات ما هي الندم على ما فات وهو كلي رزق أما سنتعو سنين لي يتسكت هاي اللي يتسكت غادي يزري هاي اللي اختار سنتعو ربي تبارك وتعالى يخصك يسلي رزق أنا بدا نتركز في ديالك أما سنتعو القضية اللي يسكت براس لا تسكت براس أش كنتو كنتو نديك دينا نبدا دادو البحر هذا سيستوي والبحر يقاد وانا دار بلوز يفقير ندا نسيق وغادي يسكت ربي الدولة أنت فاكر وفقير غدا نعطي أنا غالي الجاز البشر أولي الصحة كلمة في الجنة لكن أنت فاكر غدا أراك يديني حتى الجاز النذر هو أنسى يريد ما ربي دور هذا أو أحرى تقول هي وقت إنك سيغير من وفود أو أرجع الله كي يقتلنا وأنسى خيمي أو أنت يقول أنا أولي تقول ربي دور هذا أتي واد بلا فود نسى كيس يغضرنا من أول هذه الخطرة أتي واد يصدق يستير العالم أتي لها مسوك جيم دوس مجوم جوم ولا تيرا غي كنزو فكرة أنا فكرة بلا فود نسى كيس يغضر من ديزر نسى ما تدلو جو ديكي إنك يرجع الله حنا تفول كي نقصي غير مي وفود كنا مود يدغلي الدنيا أي وما هي الفاقر ويدي اللي يدغلي هذه سنة تدغى اللي يقول له تسكير في السرق بين أخي من ستين لكن سبعين لكن ثمانين اللي على الدتي ويصدار في دبار وتعالك لحتو قنسو كي تصمت موتو قنسو يا غوشا الله يا يا زوجو كان صاحبي ودي في ذاتي يا دور صاحبي سوتا فانيس كان حرق اسمه اسمه الدري يا انت زوفري دي سيال غوشا الله هذا حتى هو حقيقه بلا لا ولين خرم عند ولد هذا الركن هذا هو يقول هذا سوا وداس يحققني وداس حقيقه توبه ما صليت انا بلا هذه الناس كيس الخلال الناس الخلال غمس المسألة في الدوك من الناس في تغيير إلى ومن هذا فولك لوقت من لوقت سك لوقت وكل يرجع الله إذا من أولين نفع اللي يزري الندم على ما فات الشباب تنتع لما يزور توصل أليزون هي من رسل ذاتي قردين يشتاق ويحن إلى ما مضى إلا ذلك المشكلة غمسون ابتدت الندم على ما فات اسمي الندم هو الانكسار وهو كثير غرزه في السنة الدوسية اللي يدلي لكن لا وهو كثير زيتا تيسو تكتير لا فعلا اللي تشكت عليها في الزليد يجريك ربي طبعا ربي طبعا ربي فلاكي طالعا وهو كثير زيتا تيه تكتير كنا تيه تكتير هذا اللد أبدا لكي تكي عجرة وحضرة مستين الزيدة أتوقع كثير غد ميتي عليك ما ديسو قادي وريخ يقول لنا تجنب هذا كسر ورسكرها إيقا ليه قال ندم ماشي كي تيجي تقول رسول الله رجع تسنى هيك يا بوصة ترك سيدة يقول لنزو وستمان يمين يترمى الجولة دولو يمين ودولي الندم هذا ليس ندم ودولي الندم يخسكتي ويز اسنى هي الندم اللي يخطي تتنم يونا كله يرعب دلو غنية في السكت أكيد هو اقتل لدينا السوي محيزا ليغفر بدور ولا لقطة صافو الله بعض يعني تكتصوت لدي الصف إلا أنا كرجع قدر ربي دور ولا شكو حقيقة توبة تكسوت لي تكسوت الدروب لي إيش قوة سعب تكسوت أشكو لي تكسوت الدروبة لي هذه تسكت وقوة تزيدة تنسو تسوالهم أركيز تسوينهم أنا ليز تكار ورصة الندم على ما فات وسكر ذي البدنة وسكر وهو رد النظاري ليه نرد النظاري قول لي نموت سكتكرا لي نموت يوتكرا لي نموت شيء جنس لسكرا قول لي نرد النظاري قد ينفس هي الحال قد ينغرد شي بغا نسكرا يعني هنا الحال يقدر هذا هي سامح لكن هذا الشيء بس ما كان يبغى الدنيا اللي تقول لي ريسي سامحها يقول لي زنيني وانما هو النموت سوتها مصل عرضت أما هو النموذج السبب اللي اختار زال عرضات أما اختار النموذج السبب هي اللي سوى اللي اختلوا لي رهدان زريت فروق 50 سنة ورد صولي تصوم حتى الدين أما اختار اللي اختلوا لي عصير زمور جازم سبتوا لي رهدان أما اختار اللي اختلوا لي عصير زمور جازم يمين سنة يضيع المستقبل سبتوا لي رهدان فرزال عرضات بسببك أنت كيف تتحلل من هذه المظلمة ليست وقود خطأ سؤال هذه قدام هذا المجتمع الغيبادي جرماني الله النووي الصحة لا دوار ماشي غادي تقيه تفرغ ولا أرياز ولا دوار متكتر للصح لبنان كله يقال كيماوي أو ما مالي كيما هذا مازال مسألة ليست فقود أربع غيبة استطالتك في عرض أخيك الغيبة كل هذا مازال باروخة أريان تفز عادي جدا الدمية وصلنا يفوق وقبيل وصلنا يشتغل إلى غيره وشكا دي كتن ضدنا ضد عف يزيد أخو ياسع شين في ليجا السوق وإن أصدقى تشتغل بغيبا النادي أجنيك إذا مين؟ الغيبة وصلنا يدي تكاوذ نقطة وصلنا يخدم الكوطة وكل ليجا ونسمع دي أخوة أخوة إذا مين؟ هذه غيبة أما إذا يخني قليل يزوري لا هذا من البهتان يتأكوا ونسكن هو يريد فسافا نضرب بالسلام إذا ما يسأل فوق الخلق اختذتين أهل العلم يخذي تكيز فقود يختصار تكسو الدروانة بس نتاو الدادي النهي هي الضياء فاليها ونعمة وإن يورد هي سبي غوش كما مزني خيران مشاكل يعمل هذا سنت غوش كما نغدد دي تدد سوفو الكيغي لاغي دي تدد سلغشان أو أنت الصافر له في المجالس أطلب ربي تبارك وتعالى بس يغفر لعل الله عز وجل لك يغفر هي ولد ثم ماذا؟ هو طبعا إخراط الإزوان هي ربي تبارك وتعالى الإقلاع عن الدم العزم على عدم الرجوع الندم على ما فات لما سنرد المظالم سنة النغمة اختل الإزوان قبل الغرغرة لكن قبل الغرغرة وتجي ثلاث خريج لم يتلسنتين وتجي لكم المدخل الغرغرة تسخريج لم يتلسنتين الشهيد قبل الغرغرة أقول أن تقبل ربي تبارك وتعالى التوبة ثم قبل طلوع الشمس من مغربها يعني ابتدي تغريد فوت خليعة تروح إذا كيسي تقبل ربي تبارك وتعالى التوبة بعجالة يعني نبدأ نبيها الإقلاع عن الدم العزم على عدم الرجوع الندم على ما فات رد المظالم قبل الغرغرة قبل طلوع الشمس من مغربها قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر واتوب اليك واخر دعوة الحمد لله رب العالمين واستسمحكم ويقبض عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.